على ما يبدو ان الشباب عايزين ياخدوا اجازة، عايزين ياخدوا اجازة يعني. خلاص بقى مع كفاية كده. على العموم انتوا لكم لسه في ذمة المحاضرة. الله يكرمك. فالنهارده هيبقى مراجعة عامة بالنسبة للسنة أولى، وسنة تانية هياخدوا يكملوا المحاضرة بتاع معاني العلو، ثم بعد ذلك بقى المحاضرة الأخيرة ديت هتبقى مراجعة على نموذج الاختبار، أو يعني إزاي هتختبروا، لأن إحنا عايزين نختبركم بطريقة حديثة شوية. طيب الصح والغلط والنظام ده. أيوة. لا طلع من الشنطة. طلع. الله يكرمك ويكفيك. هات لي الماوس وركب الشاحن. كويس الإخوة اللي طبعوا أركان الإيمان وأنواع الكفر دي. إخواننا اللي في سنة تانية في حد منهم حاضر؟ اللي كان الشيخ ياسر برهامي عمل فتوى في كتاب أسماء ذي الحسنى بتاعنا، وصراحة يعني لم ينصف في فتواه، ولذلك ردينا عليه رد مفصل في محاضرة يوم الأحد اللي بتبقى في المنصورة، والمحاضرة مسجلة وجميلة جدا جدا هتعجبكم، ولذلك أنا يعني أنصحكم بأنكم تسمعوها، لأن أحد الإخوة راح سأل الشيخ في سؤال، الشيخ ياسر برهامي، وراح سأل نفس السؤال لمين؟ للشيخ سعيد عبد العظيم. أنا قلت لكم على فتوى الشيخ سعيد، فالشيخ سعيد أفتى بإجابة تتوافق تماما مع ايه؟ مع البحث. والشيخ ياسر أفتى بإجابة تعاكس تماما ما جاء في البحث، بل استعجل الشيخ ياسر والكلام يعني مش مظبوط. فاحنا ردينا عليه في ساعتين وبينا أين وقع الخطأ عند الشيخ ياسر، ودي مهمة جدا لطلبة سنة تانية في موضوع الأسماء الحسنى، في قضية الاشتقاق وما الاشتقاق والأشياء هذه. فالمحاضرة هتنفعكم جدا جدا، وهي أيضا مسجلة على الام بي 3، يعني حجم المحاضرات كلها الستة اللي عملناهم او ضغطناهم بحيث ممكن يبقوا صوت بس على الام بي 3، يعني اللي عنده ام بي 3 ولا حاجة ممكن نديها له على البتاع. ها؟ هي فيديو لازم اسطوانة، انا عندي الاسطوانة اللي هي فيها ثلاث محاضرات كل محاضرة ساعتين فيديو، اما الصوت فممكن الصوت اي حد ممكن ياخد الصوت الان. الصوت 40 ميجا، ست ساعات 40 ميجا. واتمنى كمان لو الاخ مصطفى او حد من بتوع النت يرفعه لنا على موقع اهل الحديث، منتدى موقع اهل الحديث، والمنتدى اللي هو خاص بالجماعه بتوع فرسان السنه اللي بيسجلوا. ها؟ طيب ارفعهم لفرسان السنه، لان المسلمين في احتياج لهم نظرا لحساسيه الايه الموضوع. انا ان شاء الله عز وجل انا مجهزهم، لان دول من المحاضرات المهمه جدا. هات لي الباد بتاع الماوس. هي الجمال في الموضوع اي سيبوهم كده بتضروا ان نعملهم. ايوه هات لي الماوس. بس بيرجع ازاي؟ ايوه تاخد سخن قوي ده. ساكت ليه يا مصطفى ليه؟ طب يكون قفلنا وشوف، خلينا بنفصل عنه الكهرباء ونشغله تاني. احنا خلاص اشتغل. النهارده بقى اللي عنده سؤال عما سبق من محاضرات يسال براحته. ساعه سنه اولى والساعه الثانيه ساعه ثانيه هنشتغل فيها في المحاضرات. ها؟ وماله؟ انا بتكلم عن المراجعه اللي هي هتكون نماذج اسئله، يعني هقول لكم انا حطيت لكم تقريبا نص الاختبار في سي دي، انا جايب ثلاثه سي دي اهم، او اتنين، واحدة للاخوات واحدة للاخو، تحطوها فوق اللي هي فيها المحاضرة الاخيرة بتاع الشيخ ياسر اللي هي الرد على الشيخ ياسر برامي. صوت وصورة. ايه صوت وصورة؟ ها ايوه حطها فوق تنسخها. ايوه موجودة فيديو. ها ليه ينسخوها؟ ايوه الله. ودي ممكن لو الحريم هيستفيدوا منها يقولوا لنا، او ما كانش يبقى هي الصوتية. احنا نتمنى طبعا المحاضرة الفيديو بجودة متوسطة حوالي 140 ميجا المحاضرة الواحدة، لان المحاضرة ساعتين فيديو يعني، وهي افضل طبعا من الصوت، بس الصوت على اساس 40 ميجا في 6 ساعات تقدر اي واحد يسمعهم ويستفيد يعني. دي الصورة ومعها الصوت برضو الصغير ال 40 ميجا. نعم. وماله زي بعض، عندك الهارد واسع وياخد الكلام ده؟ اه طيب خير ان شاء الله. انا معايا المحاضرتين الاولانيين، انا محاضرة ثالثة الفيديو واللي انت ضغطتهم ولا حاجة ولا؟ لا سيبهم زي ما هم. كم ممكن يكونوا حجمهم كبير ولا حاجة؟ هما الاثنين على بعض حوالي 300 ميجا. اي الثالثة برضه 150 ميجا تقريبا. وبالك ايوه حد حط اليو اس بي بتاعه؟ والله المحاضرة اللي فاتت دي يعني كانت طيبة جدا، لأن نصح المحبين هذه احنا سمينا الاسطوانة نصح المحبين بالتعرف على أسماء الحق المبين. هذه هي نعم أربعة دول رقم واحد واثنين، دي المحاضرة الأولى. ها؟ اللي هي بين الأسماء. نعم. فين الكرسي القبلي ده؟ لا في مساحة الأول. أي خلاص ايوه لم اسبق اليها ولا دليل عليها ومن اجلها خطا جميع العلماء السابقين. فالرد بقى طبعا اللي جه ما كانش متوقع خالص، لان الرد هتسمعوه هتتعجبوا كيف تؤخذ العقيده ومين اللي تقدر تستشيره في المساله، لان المساله تخصص مش سهل. فكان عشان تبين لماذا قال الشيخ ياسر هذا الكلام واين الخطا اللي وقع فيه من خلال كتابه اللي هو تمام المنه او شرح المنه شرح اعتقاد اهل السنه، ده عرضناه والفتوى بتاع الشيخ ياسر وكلامه موجوده برضه في الملف مع الاسطوانه. هي كانت محاضره طيبه جدا جدا لدرجه ان الطلبه اللي هم يعني قعدوا مع الشيخ ياسر فتره طويله وتعلقوا به قالوا احنا مش مصدقين. معنى كده ان العقيده برضه لابد فيها من التخصص. نعم. طبعا ما احترمنا للشيخ ياسر، لان طبعا المسألة الموضوع ده يعني بعض الاخوة بيتعجل من غير ما يسأل حتى المسألة ويستفسر فيه. يعني هو حتى لو الشيخ ياسر حتى كان اتصل علي ووضحت له وجهة النظر ممكن كان يكون كلامه غير كده. ايوه دي اللي ده اللي هو دي اللي هي بتاع مين دي؟ بتاعت كنت في عندك شو انت عايزين تمسحوا ايه كلها؟ لا يا ده فيها المساحه المستخدمه الاربعه هي كلها على بعضها ما ينفعش انت عايز تمسحها كلها. شوف يا مصطفى امين انت الشغل ان شاء الله تجيب كرسي وتيجي تقعد نفسك. فاخواننا اللي هم يعني بيحبوا الشيخ ياسر احنا برضه بنحبه كتير، اخد بالك ازاي؟ بس طبعا الحق احب الينا من اي واحد. انتوا لما تقراوا الكلام وتعرفوا اين موضع الخلل، هو ده اللي احنا عايزينه، اين موضع الخلل الذي من اجله قال الشيخ ياسر هذا الكلام، وبحيث ان طلبه العلم هم اللي حكموا. يعني بعد ما عرضنا القضيه قلت انا مش هقول في الراجل حاجه، هعرض لكم الموضوع وابين لكم استشهاد الشيخ ياسر من اين وقع فيه الخطا، وبعد كده انتوا اللي تحكموا. فلما قعدنا ساعتين نعرض الموضوع ونبين كلام ابن حجر في المساله اللي استشهد به الشيخ ياسر ظهرت في النتيجة النهاية ان اللي حكم على الشيخ ياسر فيها الشيخ ابن باز الله يرحمه، فبنت المسألة بوضوح وشكل يعني. واتمنى ان شاء الله للصنة ديت انا ارسلت له نسخة هناك في اسكندرية لعلها تكون وصلت. ده بيحذف خلاص يا شيخ انا طيب ماشي طبعا. كنت تحط هنا وقت طيب النهارده بقى يلا اللي عايز يسأل سؤال ولا ياخد راحته في اي سؤال اي هنبص عليها اهوت ان شاء الله. ها بالاذن في كون وفي شرع ولا انت عايز؟ لا ما هو حتى الشرع برضو من ناحية الشرع التزم بالشرع او ما التزمش بالشرع هو مقدر كون. اخو بالك ازاي؟ هنشوف ان شاء الله. دي خلاص نسخة برضو لو حد من الاخوات عنده الـ MP3 ولا حاجة وعايزين ينسخوه يبعتوا لنا. ايوه لا مؤاخذة يا شباب. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير. هي ال 40 مساحه له حاجه مش هتيجي كده. اي ملف من الملف يكون الصوت والصوره حوالي 450. بقي في الردود لسه محاضرتين. محاضرتين عاملين اختبار واتمنى برضو انت تنجحوا في الاختبار ده. هو الاختبار ده ايه؟ هنختار جزء من الاجزاء. اسمعوني يا ريت انت تيجي شويه كده. ايوه. جزء من الاجزاء في القرآن. انتوا فاهمين يا اخوانا اللي قصده ايه؟ جزء من الاجزاء هنختاره، اي جزء؟ الجزء الاول الاخير. وهنستخرج الافعال اللي موجوده فيها من الايه؟ من القرآن المنسوبه الى رب العزه والجلال. ثم نقوم باشتقاق اسماء الله الحسنى من هذه الافعال ونسأل. الاخ تقريبا عاملين لك ازعاج انا عارف. فيا ريت يا شباب هنحول الافعال دي لايه؟ لاسماء. فهم بيقولوا ان يجوز ده الحجة الوحيدة، يجوز الاشتقاق من الفعل اذا دل الاسم على معنى الايه؟ الكمال والجمال. وهذا جهد عقلي. فالشيخ ياسر يقول هذا لا ينافي التوقيف. برضو الدكتور المصير وغيره زي الدكتور صبري المتولي. فاحنا عملنا هذا الاختبار على اساس طلبة العلم والحاضرين في المسجد كل واحد هياخد ورقة ان شاء الله عز وجل ونقول له ايه اللي يدل على الكمال في ده. يعني عندنا مثلا حوالي 80 فعل حولناهم ل 80 اسم في جزء واحد من القرآن. كل واحد هيعمل ايه؟ هيقول لي الاسم اللي موافق ده، انا موافق على الاسم ده عشان فيه كمال والاسم ده مفيش فيه كمال، بحيث ان احنا نشوف وجهة النظر في المسألة. هل سيتفق اثنين او ثلاثة في نتيجة واحدة؟ وإذا استحال هذا في حق طلاب العلم فإحنا عايزين المشايخ هم اللي يعملوه، لأن الناس في أمس اللي يحكموا هم على المسألة، فمن سيحكم عليها؟ ده اللي إحنا ناويين نعمله مع بيان قضية الاشتقاق وأين وقع الخلل أيضا عندهم في القول بين السلف يشتقون أو لا يشتقون. دي محاضرة باقية، بقيت محاضرة أخرى إن شاء الله عز وجل ممكن في الأسبوع اللي بعده، اللي هي قضية التقييد والإطلاق وضابط التقييد وضابط الإطلاق. ده بإذن الله تعالى برضه ها؟ لا ده مش لكم. ده انا بتكلم على المحاضرات اللي هتسجل فيديو. هينا. وجه التقييم. دي الاسماء اللي هي ايه عاملين عليها الايه القلق. يعني شوف يا اخوانا التقييد على عدة امور. الامر الاول ان ترد فيه اضافة زي بديع السماوات قابل التوب شديد العقاب، ده تقييد باضافة. وفي تقييد صريح زي ما يقول مثلا انه كان بي حفية، انه كان بي حفية، او مثلا ان من المجرمين منتقمون، فان الله عدو للكافرين، ده تقييد صريح ربنا سبحانه وتعالى خصص فيه المجرمين او الكافرين او المنافقين، خادع المنافقين او ما شابه ذلك. ايضا في تقييد من خلال قرينة السياق، قرينة نفسه، زي قول الله تبارك وتعالى أأنتم تزرعونه ام نحن الايه الزارعون. الزارع هنا مقيد بما يحرسون، حتى ان الشيخ ياسر بيقول يعني من ضمن الكلام اللي قاله ان الشيخ جاب شروط لم يسبق اليها ولا دليل عليها، وهو نفسه ذكر هذه الشروط في كلامه. يعني بقول لك مثلا هذا الاسم اللي هو الزارع ينبغي الا تجرده من هذا السياق. طب يعني ايه؟ يعني تقيد بهذا السياق، لانك لو اطلقته قد يوهم نقصا. اذا دلوقتي احنا بنقول المطلق مطلق والمقيد ايه، مش هو ده الشرط الثالث من شروط الاسماء الحسنى؟ فكيف يقول هو شرط يعني لم يسبق اليه ولا دليل، حين ان الشيخ نفسه ذكر. ونفس الكلام عمله الدكتور مسهر برضه قبل ما يقول بيان للناس حوالين كتاب اسماء الحسنى الدكتور عبد الرازق، قال قبلها الاسماء الحسنى بين الاطلاق والتقييد، فالمطلق تذكر مطلق والمقيد تذكر ايه مقيد. حتى ابن حجر نفسه في فتح الباري قال المطلق مطلق والمقيد مقيد، فده اسمه تقييد من خلال قرينة الايه السياق. النوع الثالث بقى اللي هو صعب شويه ومحتاج تخصص ومحتاج ان يتشرح بشكل جيد، اللي هو التقييد بموضع الكمال اذا تجرد اللفظ عن الاضافه. النقطة دي صعب فهمها شوي، انا شرحت لكم هنا وانتوا هتفهموها بسرعة. انتوا عارفين يعني ايه اللفظ عند التجرد؟ يعني ايه؟ يعني لا يضاف الى الخالق ولا يضاف الى المخلوق. فان كان اللفظ عند تجرده عن الاضافة لا الى الخالق ولا الى المخلوق ينقسم معناه الى كمال ونقص، يبقى في هذه الحالة لو اطلق اسم من هذا المعنى لابد ان يقيد بموضع الايه؟ زي الصادق والطبيب. طب الصادق كلمة المصادقة، وبرضه نفس الكلام في الخليفة وفي الصاحب، مع ان الصاحب في السفر دي مقيدة في النص والخليفة في الاهل، لكن هي ايضا لابد ان تقيد بموضع الكمال. فان اطلقت يبقى لابد ان تحمل على موضع الايه الكمال. زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال في الصادق كلمة صدقة اصلها جاية من المصادقة، اتنين يتفقوا مع بعض، واصل الصدق كده الصدق معناه موافقة القلب لقول اللسان وعمل الجوارح، يعني موافقة الاثنين مع بعض. فالموافقة هنا هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صدقة او صدق ذكرها في موضعين، الصدق مع المؤمنين والصدق مع ابليس، ولقد صدق عليهم ابليس ايه ظنه، يعني صدقة نفسها تيجي على الموضعين. فلما كانت في هذا الامر يبقى اذا صدقة لابد ان ترتبط بالموضع اللي وردت فيه. فربنا سبحانه وتعالى قال عن اليهود ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، صادقون في وعيدنا، صادقون في خبرنا، صادقون في كذا عن اليهود. فأصل كلمة صادق هنا هو لابد ان تقيد بموضع الكمال لا بالموضع اللي ممكن يحتمل الكمال والنقص. نفس الكلام في الطبيب، طب بمعنى امرض وطب بمعنى ابرأ، فلما كانت طب كفعل مجرد لا الى المخلوق ولا الى الخالق تنقسم الى كمال ونقص، يبقى اذا لما يقال الله الطبيب لابد ان تقيد بموضع الايه الكمال، بخلاف الشافي. الرسول اطلق على اشفي وانت الايه الشفاء، عام شفاء من مرض، شفاء من من من ضلال، شفاء من كذا من كذا، كل هذه الشفاء فيها بيبقى الى الوصول الى الكمال. فهنا طبعا حكاية التقييد ديت. وبعدين احنا قلنا في النهاية افرض اختلفت وجهة نظر الدكتور محمود مع الدكتور ياسر او مع فلان من الناس في حكاية ايه؟ انت شايف ده مطلق والدكتور شايفه ايه؟ مقيد. لكن ايا كان هذا اسم وليس مشتقا منين؟ من فعل. واحنا قلنا فيه 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. فاللي ما هوش عاجبك في المقيد وانت عايز تطلقه دخله، واللي انت عايز تدخله في المقيد دخل الامر. بس اهم حاجة لازم يكون ايه؟ اسم ورد بنصه سواء كان مطلقا او كان مقيد. وبعدين احنا قلنا الاسماء المطلقة، اسماء الله الحسنى المطلقة، اذا لم يرد الاسم بشرط الاطلاق فلا يعني ذلك ان هو ماهوش اسم. لان من ضمن المآخذ اللي عملها او اخذها الدكتور صبري المتولي قضية ان هو يقول ايه، ان الاسماء الحسنى الدكتور محمود نفى منها عشرات الاسماء وحاول ان يحصر الاسماء في 99 اسم وسماه من النفات الجدد، وبدأ يشنع في البحث اللي هو كتبه عن اسماء الله في اللغة او حاجة زي كده، مش عارف اسم البحث بتاعه ايه، فيتهمني بان انا نفات عشرات الاسماء، في حين ان كتاب اللي هو اسماء الله الحسنى المجلد ليس في كلامي ما ينفيه. انا اقول هذا الاسم اذا كان مقيد فلا بد من ذكره مقيدا كما ورد النص، ما اطلقه الله نطلقه وما قيده نقيده. لا يعني كلامي ان هو مقيد إن ليس من اسماء الله عز وجل، لكن هو اسم يقيد، وكلهم اتفقوا على هذا. وبعدين اللي شاف منكم المحاضره الاولى هيلاقي في قائمه طالعه ب 99 اسم مطلق وبعدها قائمه طالعه ب 99 اسم ايه؟ مقيد، ودي كلها وردت بنصها. حاضر اجيبها لك. ها؟ موضح توضيح. فمن اين اخذ من كلامي انني من النفات الجدد اللي بينفع عشرات الاسماء؟ انا مش عارف هو جابها منين الشيخ صراحه يعني. انت عندك الاولى والثانيه، اجيب لك الثالثه مش كده؟ ماشي حاضر. عايز الثلاثه خالص. نرد على المشايخ. مدو الثلاثه. انت عايز الثلاثه ولا؟ طيب بص الثالثه هي. دول احنا عايزين نرفعهم باي صوره على موقع بتاع فرسان ال، لو ترفع الفيديو بقى جميل جدا جدا. هم عندهم دي اس ال واسع يعني. ثانية. خلاص ارفع لهم الصوت، انا بتكلم على بتوع فرسان السنه دي. دي خلاص اثنين تظن كده مش كده برضه؟ ايوه انقل الاخر، اعمل له خلف كده وحدد الثلاثة بقى التانيين. الخلف ايوه. حدد الثلاثة وانسخهم. نسخ ايوه. انا كنت بقول في ايه؟ ولذلك بعد المحاضرة، ما أول محاضرة بس مش الثانية ولا الثالثة، لما المحاضرة وصلت المشايخ بعد ما تسجلت من ثلاثة أسابيع انقلبت الدنيا في المنصورة في الأماكن اللاذقية، وراحوا على المشايخ وإلحقوا الدكتور محمود، حاولوا توقفوه لأن الكلام اللي قاله صعب علينا. صعب فين بقى؟ أنت طلبت الرد يعني. كتبوا أحد الإخوة اسمه محمد جابر، هو مهندس ماسك رئيس أنصار السنة في المنصورة وبيدرس عقيدة. فالمهم هو عمل حوالي 12 صفحة، يعني اللي يقرأ الصفحات يقول إن الدكتور محمود ده بيخرف، وبحث ما أنزل الله به سلطان، وده لابد إنك ترجع، وقاعد يقول كلام. أنا صراحة لما قرأته فهمت إن قرأت كلامه الخلل منين؟ إن هو مش مستوعب دراسة الأسماء والصفات بشكل تفصيلي. يعني طلبة العلم لو قرأتوا كلامه هتعقبوا عليه في حكاية يعني إيه لفظ مجرد؟ يعني إيه مطلق؟ هم عندهم المطلق، المطلق هو بيفسر المطلق يعني إيه؟ يقول لك المطلق كل ما أطلقه الله على نفسه يبقى مطلق. فقابل التوب مطلق. ليه؟ لأن ربنا أطلقه على نفسه. هو فاهم المطلق كده. مش المطلق ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، أو ما يفيد المقيد ما يفيد المدح والثناء على الله بغيره، فهو فاهم المطلق يعني مثلا ذو الجلال والاكرام يقول لك دي مطلق. ليه؟ لان ربنا اطلق على نفسه. فاما واحد يقول لك كده يبقى معنى ذلك ده محتاج ان هو ايه يفهم الاول. فعاد فاهم معاه ازاي؟ المهم مسكت اكتر من 5 شهور وانا ساكت، لا انا عايز اتكلم ولا لا هشغل بالي في موضوع. فكل شويه يبعتوا لي رساله، انت ليه ما بتردش على الشيخ؟ يا جماعه ما فيش داعي. ولا ازاي؟ ليه ما بتردش على الشيخ؟ شويه بشويه ونفاجئ. واخ اسمه منير عرفه عمل حوالي 5 صفحات ولا 6 كده نشرهم على النت، الرد على الدكتور محمد رازق في كتاب اسماء الحسنى. فلما قرات كلامه تبين لي ان هو يعني محمد جبره يعتبر احسن شويه مع ان ده في الازهر، خد بالك ازاي؟ والدكتور المصير عيب الرد في كتابه اللي هو الالهيات ومحتاج برضه حد يرد عليه. فاتفاجئنا بالاخ صبر المتولي بيقول ان الدكتور محمود النفاذ جود بينفع عشان الاسماء. فانا بشرح في الطلبه عادي هناك في كتاب العقيده الطحاويه، وشرحنا يجي 6 شهور متواصل كل اسبوع محاضره زي ما بقيت احكي لكم عن اللي بيحصل وكده يعني. فقلت لهم بس هناخد اجازه من المحاضرات لمده شهر، 4 محاضرات أو 5 نرد فيها على المشاهد. فاول محاضره قيلت ساعة ما وصلتهم خلاص قدرت تقولوا نفاذ جدد، طب ادي 99 اسم اهو مطلق وادي 99 ايه مقيد، وتعالوا بقى نشوف كلام. فلما علقت على كلامهم من خلال كلام ابن حجر بس وتعقيب كلام ابن حجر، يعني تتبعنا كلام ابن حجر، فتبين ان ابن حجر لوحده عنده سهو واخطاء في كلامي في 8 مواضع. اللي سمع المحاضرة التانية سمعتها ال8 مواضع دول الطلبه اللي هم يطلعوهم، وانت بتقرا ليه لصعوبه الامر يعني. ابن حجر يقول كلام ويخلف بعد سطر او 2. فالمهم اول ما وصلت المحاضره لهم هناك راحوا بقى على المشايخ، اتصل الشيخ مصطفى العدوي والشيخ فلان تعالوا لازم نقعد مع الدكتور محمود. طيب احنا قلنا لكم الاول نقعد، تاخد بالك ازاي؟ عايزين نقعد ونتفاهم. فان شاء الله عز وجل لعل يكون في الجمعه اللي بعد القادمة دي يكون في لقاء يجمع الشيخ مصطفى مع الشيخ محمد حسان ومع تقريبا من كمان من المشايخ لا اذكر، في الشيخ ابو اسحاق محايد، يعني ما قالش في البحث غير كلمة كويسة زي الشيخ سعيد عبد العظيم كده، قال كلمة طيبة. يعني انا عجبني الشيخ سعيد عبد العظيم جدا. ليه؟ المسألة بتاع الاسماء الحسنى البحث بذل فيه جهد جبار جدا، يعني يعادل تقريبا حوالي 5 رسائل دكتوراه. اللي هيقبل الكلام ده هو، انا مش بقول الكلام ده مبالغه، لا ده واقع، اكتر من 5 رسائل دكتوراه بذلت في المجلد اللي فيه ده كله. فعلشان واحد يقدر ان هو يقرا الكلام ده كله ويعيش المساله صعبه. فالشيخ سعيد عبد العظيم افتى فتوى جميله جدا، قال القواعد كلها اللي بتتوافق معانا، وكتاب الدكتور محمود فيه فوائد عديده وكثيرة فاحرص على الاستفادة منه. ده لما سئل عن موقف ايه موقف من كتاب الدكتور محمود، وبعدين قال ايه كمان من ضمن الكلام الجميل، قال في موضوع الاطلاق والتقييد، الاخ بيسأله يعني ايه مطلق ويعني ايه مقيد وضابط الاطلاق وضابط التقييد. الشيخ ما جابش سيرة خالص للموضوع بخلاف الشيخ ياسر برهان، جه يتكلم عن المسألة فلما اتكلم عنها الزم نفسه بالكلام اللي كتبه، بحيث طب انت طالما قلت الكلام ده الله يبارك فيه. المهم هتسمعوا في المحاضرة الثالثة ان شاء الله عز وجل ما يسركم. والحمد لله احنا ما والله يعلم الله عز وجل، ليس القصد احنا نجرح احد او ان احنا حد يزعل منا ابدا، بل المشايخ لما يسمعوا كلامنا ان شاء الله عز وجل طالما الانسان وقاف وعنده الاخلاص وهذا ما نحسبه اذا الكل هيتفق باذن الله تعالى. الاخ عشان كده بيسال بيقول اشهد الله انه يحبكم في الله كما احب مشايخنا الذين يدور فيما بينكم ردود، فلماذا لم يتم المناقشه وجها لوجه؟ انا اتمنى هذا، ده انا بقول لهم وبعت رسائل قلت طيب يا جماعه لما لا نجتمع؟ هم قالوا بس رقم 2. طيب ماشي حاضر. انا ارسلت رساله من قبل وتقول يا اخواننا اي واحد هو البحث العلمي كده، انا كتبت البحث العلمي مانيش حليف على المشايخ واقول لهم انا عايز اقنعكم بهذا البحث. هل في واحد بيعمل كتاب ويروح يلف على المشايخ وخصوصا لما يكون استاذ في الجامعه ياخد كتابه ويروح يلف على المشايخ يقول لهم انا اديله نسخه هديه واقول له لو في تعليقات قول لي وانا استفيد من رايك وارجع. ده المنهج العلمي كده. انما دلوقتي اصبحت القضيه قضيه عامه وليست خاصه، واصبحت الاسماء الان بتنشد ومطبوعه لوحات في كل مكان. بل انا النهارده الصبح بعتالي واحده من دبي اسمها ام عبد الله ولا اسمها ايه في البريد الالكتروني، بتقول انا نشرت في المنتديات، هي لها منتدى ماسكه فيه منتدى للاخوات بس، ومشرف عليها الشيخ اسمه محمد العريفي، اي معروف اسمه الشيخ محمد العريفي. فالمهم الشيخ محمد راحوا سالوه على ايه، على مساله الاسماء الحسنى 99 بتاع الدكتور محمود. فالشيخ محمد عرفي ما عرفش البحث، قالوا ان الدكتور شال 21 اسم الاسماء المشهوره وبقول الاسماء 99 كذا. فكان من رد الشيخ محمد عريف ما كانش رد منصف ابدا ولا قرأ الكلام ولا بتاع، قال لا هذا البحث وهذا الموقع موقع خاطئ، وهذا يشتق من اسماء الله اسماء، من اسماء الله اسماء بمعنى كده تقريبا، من ما قالش صفات الله، قال ده من الاسماء، من صفات الله اسماء، وقال كلام يعني لخبط الدنيا فيه، يدل على ان الشيخ ما عندوش خلفيه عن القضيه بشكل علمي. فالمهم بعت انا كتبت قلت يا اخوانا يا ريت تخلوا الشيخ محمد العريفي يقرا الايه البحث مره ثانيه. دخلت عليهم على المنتدى قلت لهم خلوا الشيخ يقرا الموضوع لعل ايه اللي نقل له الصوره ماشي مظبوطه او سليمه يعني. فالمهم فوجئت بالاخت دي بعت رساله النهارده بتقول يا دكتور انا اسفه اولا لانني فهمت غلط، انا مفكرك انك بتقول ان الاسماء اسماء ربنا محصوره في 99 وانت لا تقول بالحصر، وانما تقول الاسماء التي تعرف بها الى عباده في الكتاب والسنه 99 مطلق 99 مقيد، وبتعتذر اعتذار شديد وبتقول انا ما كنتش فاهمه والشيخ برضه ما كانش فاهم، والاسماء دي هي اللي الان بنحفظها في الامارات لاولادنا في المدارس، واحنا معلش سامحنا انا اسفه جدا جدا انني ظلمتك في الكلام لانني تعجلت وهنعدل الكلام. ده بعته لي النهارده والله الصبح الاخر. طيب الحمد لله. فهي القضيه ان واحد ممكن تتنقل له الصوره من غير ما يقرا بتفصيل. نعم. فهي ليس القصد ان احنا لا نجرح حد ولا نقول لحد، بل انا اتمنى، وكان يومها وانا بعمل البحث بقت يعني بقول يا رب اي حد يشير علي باي راي، لدرجه ان انا ارسلت اكثر من 100 نسخه مطبوعه والكترونيه لكل المشايخ اللي اعرفهم ولهم ايميل او لهم بريد الكتروني او لهم بتاع دوت تليفونات. فطبعا انت لما تكون انت بتعمل بحث وبتستشير فيه مش كل الناس هتقرا لك الكلام، مشغولين يعني. الشيخ سفر الحوالي بعت لي نسخه الكترونيه للموقع بتاعه، قلت انا عايز راي الشيخ شخصيا لمساله هامه. تعرف رد عليا ايه؟ قالوا لي والله الكتاب معروض على الشيخ في ترتيب عرض الكتب ورقم العرض عندك 55. طب انا اقول للشيخ بقى طيب ها؟ يعني على ما الشيخ يقرا الكلام، سفر الحوالي اكبر منا بسنه او اثنين تقريبا، وهو مع متخرج من نفس الكليه اللي متخرج منها، كليه دعوه اصول الدين، بس احنا بنحرص على ان احنا ناخد اراء اهل العلم، لغايه ما جت لجنه الفتوى بتاع السعوديه دي، انتوا قريتوا الفتوى دي بتاع الشيخ ابن باز، واللي اجمل من كده كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الاسماء الحسنى. المحقق اظن الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله العبيد، نفس المنهج ونفس الكلام اللي قلناه في الضوابط والشروط. فاصبحت القضيه الان بس واحد يقرا بانصاف ولا يتعجل، ولو حد منهم اتصل وقال والله ان عندي حاجه زي الاخ اللي بعد بيقول ايه بالنسبه لاسم الله الاعلى اطلقه الله تعالى على سيدنا موسى من قوله تعالى قلنا لا تخف انك انت الايه الاعلى، فكيف يكون اسم الاعلى من اسماء الله مع اطلاقي على مخلوق جزاكم الله الجنة. اللي ده بيحضر معنا في المعهد ولا ده يعني سؤال عابر؟ ها؟ ما هو لو اطلق الاسم على المخلوق فيليق بالمخلوق، ولو اطلق على الخالق فهو اسم ليس كمثله شيء فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسميع غير السميع والبصير غير البصير. أيوه. لا ده وصف مش اسم. ما احنا بنقول الوصف. في الوصف مفيش إشكال. يعني تكتب مثلا السيد المكرم فلان الفلاني. ده وصف ولا اسمه؟ لكن يوم ما يتولد ما ينفعش تسميه الاعلى ولا العلي ممكن في التنكير ما فيش اشكال زي تسمية علي او شاكر او سيد، لكن دي حق وان كان البعد عنها اولى انا ارى هذا، لكن مع الالف واللام لا، لا يجوز، لا يجوز ان يسمي باسم لله رب العزة والجلال، بل بالتعبيد للاسم. ليه؟ لان الاسم بيستغرق، وان كان حتى لو حصل في التسمية فبتفهم على انه على قده. زي واحد مثلا، احنا عندكم مثلا في الصعيد عندهم وصف بيطلقوه على شيخ الايه القبيلة او شيخ القرية او العيلة، لا مش العمدة، الكبير، ها؟ لا مش سيدي، لفظ الكبير، وينادوه يا كبير، مش كده برضو ولا ايه؟ يا كبير. فالكبير ديت اسم الاسماء ربنا، ها؟ او الرقيب، فالرقيب اسم الاسماء الله، بس دي رتبة اصطلاحية عبد العسكر، هم المقدم، ممكن يقول لك المقدم، لا شويش اللي هو الشويش يعني، معاه ثلاث شرايط اظن مش كده برضه؟ وصف موسى هنا مش اسم. بنقول اذا كان الاسم عند التسمي غير معرب بالالف واللام نكره وذكر فهذا يعني مخلوق على كماله او على ما يليق به في مساله ان يتسمى مثلا شاكر او علي او جميل او ما شابه ذلك، لكن بالتعريف بالالف واللام لاستغراق الوصف ويبقى اسم علم على شخص، هذا ليس الا رب العزه والجلال. بس العزيز هنا وصف مش اسمه، ما كانش ده اسمه، لا هو وصف له مش اسم، انا اقصد الاسم اللي ينادى عليه كعلم. ايوه يعني يوم ما يتولد ابوه سميه العزيز، لا سميه عزيز ما فيش اشكال، انما العزيز لا لا لا لا، الالف واللام مع علميتها تعني الاستغراق، ايوه، والتعميم الكامل، مش بس العلميه، لا معاها الالف واللام دي للعهد وايضا الاستغراق الجنسي، فتقول العزيز، فهنا شملت كل معاني العزه كعلم على ذات الشخص، متصف بالعزه المطلقه، بخلاف لما تقول ده عزيز. هو احنا بنقول لو ان حتى لو هو سمى عزيز الاولى الا يفعل ان يسمي باسم من اسماء الله، لكن مع الاستغراق بالالف واللام ده كله متفق على ان لا يصح ان احنا نسمي واحد باسم من اسماء الله، وابن حزم حكى الاجماع على كده. لكن واحد يقول لك طب علي، ما هو من ما علي كان موجود، علي بن ابي طالب مش كده؟ لكن من اسماء الله العلي، وهو العلي الايه؟ العظيم. فانت لو قلت علي لا يجوز، هيقول لك طب ما كان علي بن ابي طالب موجود النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ما غيرش اسمه. لكن لو سمي العلي بالالف واللام لربما حدث الايه التغيير، لانها تستغرق الجنس كله يعني. وبعدين احنا بنقول لو سمي المخلوق باسم فهذا على ما يليق به، وان كان الشخص ما يعرفش ولا حاجه، زي حكايه شاكر دي، الشاكر دي من اسماء الله، فشاكر دي جميل كتير هنا، فنقول ان الشخص يسمى عبد الشاكر او عبد الشكور لكن لا يسمى بهذا الاسم، ولو اصر على تسميته يبقى هيحط لنفسه مشاكل، اخبرك ازاي، وخصوصا لما يجي يمدح امثال هؤلاء بيمدحوه بوصف الالف واللام، كان يقول مثلا لملك انت الشاكر، فيجعل الشاكر اسم من اسماء الله ينسبها لهذا الشخص، خصوصا لما يكون معها العالمية يعني. فنتمنى ان هذا لا يحدث، وان الشخص يبتعد عن هذا من باب اولى يعني. اسماء مقيدة وفي قائمة الاسماء المقيدة. ايوه ما هو اسم فاعل بمعنى الفعل، بس طالما ورد نص اسم فيه خلاص ما اقدرش، لو هي فعل هقول لك لا. متوفي اسم. التوفي وصف. توفى فعل. واضح يا عم الشيخ؟ طيب الله يكرمك ويرفعك. اني متوفيك، نعم. ما هو ولذلك الرافع اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك. دول كم اسم الوقتي؟ الوليد المسلم خد الرافع والساب المتوفي والايه والمطهر، مظبوط كده ولا لا؟ فاذا انت خدت الرافع يبقى هيلزمك بالايه، انك تاخد بالمطهر والمتوفي. وده كان على فكره منهج ابن حجر، وهو يقول المنهج ويرجع يخالف نفسه ابن حجر تاني بعد شويه، واللي هيسمع المحاضره الثانيه هيلاقي الكلام ده فيها مفسر. لا، هي الضوابط موجوده بس تطبيق الضوابط واظهارها. انا ما اقدرش، هو قال كلام ورجع في ايه تاني. هي الضوابط ايه؟ الاشكاليه يا شباب في موضوع الاسماء، اللي عنده سؤال ولا حاجه يبعت، سواء كان في القضاء والقدر او خير، واحنا قاعدين مع بعض. انت كنت بتقول لي في الضوابط. اي نعم، المساله هي هو ايه السبب ان يعني انا ما جبتش حاجه جديده، قضيه عرض الموضوع بحيث ان يظهر ان الاسماء المشهوره من جامع الوليد بن مسلم، وازاي الوليد بن مسلم اضافها وادرجها بشكل يفهم العامي، فيطالب المشايخ بالدليل على كل اسم. مش كده برضه؟ يعني اصل المشكله كلها ان الناس لما فهمت ان الاسماء المشهوره ديت مش نص نبوي، مش من كلام النبي عليه السلام، يبقى كل اسم هتقولوه هاتوا ايه دليله. فعشان يبحث على دليل الاسم لازم يلتزم بالقواعد، ثبوت النص وعدميه الاسم هو ده التوقيف. ما هو التوقيف على النص يعني الاسماء الحسنى اجمع على انها توقيفيه، فيلزم من التوقيف اول حاجه ثبوت النص، لان مش هجيب اسم من بره، مش هجيب اسم مثلا من عقول الناس، هجيبها من الوحي. فالوحي يلزم فيه اما قران او سنه. الامر الثاني ان يكون اسم توقيف على انه اسم، مش توقيف على انه فعل، توقيف على انه ايه اسم. حتى لا نشتق، لان احنا لو اشتقينا يبقى في هذه الحاله الامر حجمع الاسماء من عقول الناس ومن فهمهم للقران وليس من القران. فاللي احنا عملناه ان احنا تجاوزنا، طالما هم قالوا واجمعوا على ان الاسماء توقيف على النص، يبقى احنا نرجع مباشره لايه؟ مالناش دعوه بكلام العلماء بقى. فالمشايخ بيقولوا احنا لو رجعنا للنص، احنا لما رجعنا للنص طلعت مفاجاه ان في 99 اسم بنصهم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد، وده ما كانتش في حسبان حد. يعني لا كانت في حسباني ولا حسبان غيري، انا كنت بقول كده زي ما بيقولوا المشايخ ان الاسماء اكثر من 99 وخلاص. لكن اللي ورا في القران والسنه هل هو اكثر من 99 او اقل من 99؟ فكانت المشكله ابن تيميه يقول ايه؟ ومن ادعى حصر الاسماء في 99 لم يمكنه حصرها بادلتها بحيث يتعين الرجوع الى قوله، ونقول هذا اسم ورد بنصه او هو من المامور. طالما الرسول سماه يبقى هو من المامور، ولهذا ابن تيميه بيقول طالما ان حد ما عملش كده فما نقدرش نجزم بان الاسماء اللي موجوده المشهوره هي التي يدعى بها فقط، لان السائل بيسال سؤال وده هتلاقوه في المحاضره رقم 3. انا استغربتها في الرد على الشيخ ياسر، ان ابن تيميه بيقول لو ان واحد الزمنا السؤال اللي توجه اليه، هل يجوز القول بانه لا يدعى الله عز وجل الا بالاسماء ال 99 اللي موجوده في روايه الترمذي، ولا يقال يا حنان يا منان؟ فابن تيميه اجاب بهذه الاجابه، بيقول ان لم يقم احد بحصرها حتى يتمكن من ذلك. واللي قال كده ابن حزم، ولم يمكنه ان يستخرج الاسماء. طب لو كان ابن حزم استخرج الاسماء بادلتها، خلاص بقى دي المامور. فاحنا لما استخرجنا الاسماء، هل في ال 99 مطلق او 99 مقيد رايتم انني اشتقيت اسم من فعل؟ قولوا يا شباب شوفوا المحاضره رقم 1 والاسماء اللي طالعه، احنا عم طالعينها على الشاشه على اساس الاسم طالع فانت تعرف على طول. مفيش ولا اسم من هذه الاسماء احنا اشتقناه من فعل، ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام وقال ربنا سبحانه وتعالى. فاذا ما هينفعش واحد ساعتها يقول لك لا انا مش هاخد بها. حتى لو من ناحيه الاخذ بال 99 الزاما لازم تاخد بيهم، مش عشان الدكتور محمود قالهم، عشان وردوا بنفسهم فين؟ قد يكون واحد يقول لك لا ممكن الدكتور محمود خفيت عليه اسماء انت استخرجها وتعبد الله بها، مش كده برضه؟ يعني اي الشيخ هيتكلم في المساله يقول طب انت بتقول في ممكن يكون في اكتر من كده، طيب مفيش اشكال ولا حاجه، لو في ها طلعها وتعبد الله بها وادي لنا خبر علشان نضيفها للكتاب لو وجدت. بس انت لا جمعت ولا بحثت ولا فيه. ده غير كده كمان واحد نبهنا الى نقطة في حكاية التسعة وتسعين مئة الا واحد دي. انا قلت لكم تسعة وتسعين مئة الا ايه واحد، تسعة وتسعين ده مطلق ومئة الا واحد مقيد. واحد قال لا شوفوا الحديث كده هو نفس المعنى يعني، قال بدل التسعة بالرقم، يعني حطوا تسعة في الاحاد وتسعة في العشرات وواحد في المئات مئة، واطرح منهم واحد ناقص واحد هيطلع العدد كام؟ 198 مش كده برضه؟ طب 198 لما تقسمهم على اثنين يبقى 99 مطلق 99 ايه مقيد، لما تضاف الى لفظ الجلاله يبقى كده 199 مش كده برضه؟ ما جمعش الرقم، كان يقول ان لله 198 اذا احسن، لكن هو قال ايه ان لله لو في قلم اكتبها لكم. اخي بالك ازاي؟ لا سهل قوي يعني، انت اللي عم اكتب كده قدامك، كل واحد يكتب قدامه كده برضه، حتى الاخوات يتابعونا في الكلام انت. ان لله، لا هم يكتبوها هم عددهم. في قلم؟ ماشي، تعال انت اكتب بقى الحديث ده. امسحه. وعليكم السلام ورحمة الله. إن لله تسعة وتسعين. ها؟ حديث كامل ولا كم؟ لا بس لا تنسى اكتب إن للأسف حديث كامل برضه. إن لله بس انزل تحت أو في النص عشان نكتب الأرقام فوق. إن لله تسعة وتسعين. أيوه. اللي عايز أي سؤال يسأل، إحنا قاعدين ندردش معاك أهوت وناخد راحتنا. لا اكتب الاول كلام وبعد كده هنكتب ارقام. ان لله تسعة وتسعين اسما، بعد كده اهي مئة الا واحد بس. شوف يا اخوانا كده التسعة دي في خانة ايه؟ الاحاد. طب ودي في العشرات، والمية في خانة المئات. اطرح كده هيساوي كام؟ 198 الا واحد. ما هو مش 100 الا واحد. طب انت حط الارقام دي واطرح منها واحد هيطلع كام؟ اقسمهم على اثنين مطلق ومقيد. فال 198 انت لما تضيف لها لفظ الجلاله بقى اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم استثناك اسم اعظم، هيطلع المجموع زي ما قال 199. يعني حتى نفسه الاخ يقول لي ده فيها اعجاز عددي. قلت له اعجاز عددي كويس والله كلام مظبوط، لكن ما كان حد يتنبه الى هذا المعنى ابدا ولا يجي في باله الا لما ظهرت نتيجه الاسماء المقيده ان هم طلعوا كام؟ 99. ولا كان ممكن ابدا السنه اللي فاتت لو واحد قال لي الكلام ده هوت من غير بينه ودليل ولا يجيب الاسماء اللي هي المقيده هقول له ده يا عم انت بتقول ايه؟ ما فيش حد قال الكلام ده قبل كده. ما هو احنا ايه اللي خلانا قلنا كده؟ ان احنا لقينا 99 مطلق و99 ايه؟ كلام الرسول كان يعني على العموم. احنا ما اعرفش كلام انا بتكلم على اساس ايه؟ وايه المانع ان انت لو استبدلت الارقام بترتيب الحديث كده دوت، لان جميع الروايات عن ابي هريره 40 روايه فيها 99 مئة الا واحد. لو انت عملتها كده دوت يطلع الكلام متطابق تماما مع النتيجه. فايه التكلف اللي فيها بقى؟ التكلف دي لو ما فيش برهان على ال 99. يعني انا بقول لك ما جاش في بالنا ابدا، احنا كنا بنقول ان 101 تاكيد لايه؟ وده اللي قالوه قبل كده. ال 101 لكن الرسول لما ذكر 99 ذكرها باسلوبين، اسلوب مطلق فذكر النص على 99، واسلوب 99 بس بطريقه مقيده ذكر ال 100 واستثنى منها ايه؟ واحد. فلما تيجي تحسبها هتلاقيها واضحه زي الشمس. يعني هل هذا التفسير الان مستغرب او مستبعد مع ظهور 99 مطلق و99 مقيد بنصها؟ قول انت. ما انتش عارف. انت بتحضر معانا على طول ولا مالكش تحضر؟ لا انا بحضر. يبقى انت بقى ما عشتش معانا اللي احنا عشناه. لكن هو ده فعلا. وعلى فكره المعاني دي ما جاتش انا في ذهني. يعني مساله ان ال 99 يبقى المطلق وال 100 الا واحد مقيد دي اللي اشارت بيه اخت عامله كتاب في الاسماء الحسنى استخلصت الادعيه من كتاب بتاع بتاع اللي هو كتاب المجلد اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب السنه، عملت ايه؟ قامت جايه وخدت بس الاحاديث والادعيه اللي تفيد الناس وعملته كتاب وطبعته هناك في اسكندريه، وطلبت مني اعمل لها مقدمه. عملت لها مقدمه صراحه كانت يعني مجتهده الله يجزاها خير، فتح دار لتحفيظ القران. فهي لما بلغها النتيجه هي اللي اتصلت وقالت لي يا دكتور لعل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بعد ظهور النتيجه 99 المقيده ان 99 ده نص مطلق وال100 الا واحد 99 بس في نص ايه؟ مقيد. يا كان لو بحثوا عن المطلق يطلع 99 ولو بحثوا عن المقيد يطلعوا، ما كانش في بالي. لكن ها الفهم يجي بناء على نتيجه ظهرت. قبل كده كان صعب القطع بكده. اخ بقى هو اللي قال ده احنا لو استبدلنا كلمه التسعات ديت بارقام هيطلع نص كلامنا بقى سلام مظبوط. 199 اطرح منهم واحد هيبقى 198 تقسمهم على 2 يطلع 99 مطلق 99 ايه؟ مقيد. فهي القضيه اللي كشف المعاني ديت وخلت الناس تتكلم فيها وتعرض لك تكاد تكون اول مره في التاريخ الاسلامي. فواحد يقول لك إيه لم يسبق اليها، هل معنى ان لم يسبق اليها يبقى باطل؟ ها؟ اي ما هو هو ايه فهم سلف الامه بقى؟ ما المقصود بفهم سلف؟ هم يظنون ان فهم سلف الامه انك لابد ان تتقيد بقول واحد من العلماء السابقين. وان لم تفعل ذلك يبقى انت ما انتش على فهم سلف الامه، وده الخطا الكبير اللي احنا عايزين نبينه لاخواننا وطلبه العلم قبل ما نخلص الدوره بتاع المعهد دي. ايه هي؟ فهم سلف الامه بيعتمد على ايه؟ تفسير القران بالقران. تفسير القران بالسنه. تفسير القران بكلام الصحابه. انتوا معايا يا اخوانا؟ كلام الصحابه من السنه، يعني دلوقتي احنا بنقول كلام الصحابه على اساس ايه؟ ان هم عاشوا مع النبي على الصلاه. طب لو ان واحد من الصحابه لم يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء الحديث بيقول لو كان الكلام يتعلق بالغيبيات فلازم يكون ايه؟ مرفوع استنباطا على ان هذا الصحابي مش ممكن هيدعي في العلم شيء من غير ايه؟ من غير دليل. طب يعني الموقوف على الصحابي، طب اذا ورد موقوفه صح مثلا عن عبد الله بن عباس او عن غيره، اوتي فهما في القران فجاء بكلام في الغيبيات ورفعوه الى ابن عباس ولم يوافق القران ولا السنه، يرد ولا لا يرد؟ اخد بالك ازاي؟ فاحنا دلوقتي بنوضح هذه القضيه على اساس ان ممكن يكون فهم صحابي في هذه القضيه طالما انه خالف نص قراني او خالف حديث نبوي صحيح، يبقى في الحاله ديت بنقدم فيها الحديث او الايه على فهم مين؟ الصحابه. وفي الغالب ده ما بيحصلش يعني، ما يعني في الغالب ما في نادر لما تلاقي حاجه زي كده. لكن دلوقتي فهم سلف الامه بيتمثل في ايه؟ اهو تفسير القران بالقران، تفسير القران بالسنه، تفسير القران بمقتضى اللغه اللي نزلت بيه. لاحظ معايا، هو ده فهم سلف الامه، الا يقدم عقلا على كتاب الله وعلى سنه الرسول، يعني ما يجيش بعقله حاطط فكره في ذهنه ثم ياتي ينظر في القران فما وافق هذه الفكره اخذها وما خالفها ردها. يبقى في هذه الحاله ده منهج المعتزله والجهميه والاشعريه وكده يعني. لكن لا، انت تاتي الى الدليل وترى ما فيه من معاني وتستفرغها ان كانت خبرا تصدقها وان كانت امرا تنفذه. ده عقيده اهل السنه الجماعه. مين اللي بيسال عني؟ انت حضرت متاخر على ما يبدو، ما حضرتش من الاول. طيب بنقول في فهم الصحابه، مش احنا قلنا في العلاقه بين العقل والنقل انهم لا يقدمون عقولهم على كتاب الله لو تعارض العقل مع النقل، وده ما بيحصلش اصلا، ما فيش تعارض العقل والنقل، عقل الصريح لا يعارض ايه؟ النقل الصحيح. فلو حصل تعارض السلف ماذا يصنعون؟ يقدمون النقل. والان العب في عقلي، زي ما ابو بكر الصديق قال ايه؟ اي سماء ايه تظلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم. وهتلاقي كتير من ده بقى يعني من كلام السلف الصالح انهم لا يتجرؤون على كتاب الله، بل ما ورد من نصوص في الكتاب والسنه ان كانت تحمل في معناها خبرا صدقوه، وان كانت تحمل امرا نفذوه. ده فهم سلف الامه. الزياده عن كده الزام بفهم سلف الأمة وليس من فهم سلف الأمة. نحن نفرق بين الدليل وفهم الدليل، بين أفهام الرجال للقرآن والسنة وبين نصوص القرآن والسنة. فاحنا عملنا ايه في البحث؟ رجعنا الى نص ما ورد في القرآن وفي السنة. ان ورد النص على الاسم ذكرناه، لم يرد النص لم نذكره. ولا يعني ذلك ان احنا بنقول بان الاسماء مش مشتقة من الايه، من الصفات. لا، الاسماء مشتقة من الافعال والصفات، بس من الناحية اللغوية، الناحية ايه، وليس من الناحية التكليفية، انك انت تكلف نفسك بانك تحول الفعل الايه لاسم، ده مش من حق. الاسماء دلت على اوصاف، والدليل على كده ان احنا من كتاب كامل اسمه دلالة الاسماء على الايه، على الصفات، مطابقة وتضمن ولزوم. فاهمين الكلام ده؟ الكلام ده جايلكم فيه اسئلة صفحة كاملة. ها؟ الكبير يعني؟ لا، هو كان الكتاب رقم 3 في الاجزاء الخمسة، مع منهم 5 اجزاء، لكن هتلاقيها في كل اسم كاتبين دلالة الاسم على الايه، على الصفة، او دلالة اسم الله الرحمن على الصفات، مطابقة وتضمنا ولزوما. اين ورد اسما واين ورد وصفا، والعلاقة بين الاسم والايه والوصف. فاحنا مش بنقول ان ابن حجر لما نقل رأي ابن حزم، فهموا من كلام ابن حزم ان ابن حزم، وهذا قد يكون محتمل، انه لا ياخذ بالاشتقاق، انما يبحث عن الاسم نصا حتى وان لم يكن له معنى، زي الظهر او زي العضد. يعني واحد يسأل، وده حاجة جايز ما خطرتش على بال حد منكم، هل من اسماء الله العضد؟ ها؟ ليه؟ لا، ما هوش. شفت بقى ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يغزو يقول: اللهم انت عضدي ونصيري، بك احول وبك اصول وبك اقاتل. فالنصير من اسماء الله المطلقة، وطالما وردت مطلقة يبقى لا تذكر في المقيد حتى لو قيدت، لان المطلق ممكن يقيد لكن المقيد ما يطلقش. طب والعضد، هل يصح انك تقول من اسماء الحسنى عضد او من اسماء المقيدة حتى العضد؟ لا، ما ينفعش. السبب في كده ايه؟ زي اضافة الظهر الى الله عز وجل لما قال انا الظهر، معناها انا خالق الايه، الظهر. وربنا سبحانه وتعالى يقول انت عضدي، يعني خالق عضدي ومقوي، ليس ان العضد اسم من اسماء الله. انت فهمت النقطة ديت؟ اي نعم. فالحتة دي مهمة جدا. فدلوقتي لما يذكر مخلوق، او مثلا يقول هل الجنة من اسماء الله؟ قولوا ليه؟ ها؟ ها؟ انت رحمتي، عشان انت رحمتي يبقى اشتق منها اسم الرحمة، اقول الجنة من اسماء الله؟ لا، لان انت رحمتي هنا اضافة مخلوق الى ايه؟ الى خالق، فاضاف الحق سبحانه وتعالى اضافة التشريف. احسنت، كنت سمعه الذي يسمع به. المقصود بها هنا ايه؟ اي يوفقه الله عز وجل في سمعه، لكن ما بناخدش السميع من هنا او ننفي السميع، لكن السميع ورد في ايات كثيرة، هو السميع الايه؟ البصير. الضبط في ايه؟ ما هو دلالة الاسم على الوصف، ففين الوصف هنا؟ ما يقول انت عضدي، انا الظهر، اين الوصف؟ فالاسم ده جامد، ما ينفعش انه يشتق منه افعال. انت خبالك ازاي؟ ايوه. هو برضه لو قال يا نهار اسود هيدخل في هذا، وصف النهار بالسواد او حتى بالايه، البياض، واحد يقول لك نهار ابيض او نهار اسود. هو القصد من ذلك ان تنسب الفعل الى فاعله وليس الى السبب المفعول. يعني مثلا لا يصح ان تقول ضربني الصوت او ضربتني العصا، وانما نقول ضربت بالايه، على اساس نسبة الفعل الى فاعله لا الى المفعول. فنفس الكلام بالنسبة لجميع الاسباب سواء كانت مشهودة او غيبية، الموحد بينسب الفعل الى خالقه، ينسب الفعل الى من يقلب الاسباب. لكن بعض الناس بيذكرها على اساس انه بينظر الى هذا في اعتقاده، لكن لابد من النص على ذلك. نقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا في هذا اليوم، نسأل الله ان يسلم كده. أديه؟ طبعا المسألة فيها، لان مش كل الناس زي احنا في حلقة من حلقات كنا بنسجل فيها في قناة المدينة يوم السبت الماضي، فالمهم الاخ جه ايه واحنا بنتكلم على الدليل على اسم الله المميت، هل في دليل على اسم الله المميت؟ قلنا مش من اسماء الحسنى. عايز تقول حاجه يا مصطفى؟ كنا بنسجل في قناه المدينه، والحلقه دي هتشوفوها جميله جدا، واحنا سجلنا 17 حلقه، اول ما يبداوا بس هتلاقوا البرنامج على طول اسبوعي. ها والله ما اعرف يا عم الشيخ، انا هقول لك ان شاء الله عز وجل. قناه المدينه بقالهم يومين واقفين البث تقريبا، بتجهزوا حالتهم عشان ايه يبداوا البث الرسمي يعني، على حسب ما بلغنا الاخ يوم الاحد. انا كنت بقول ايه بس ها ايوه، حتى ان اطلعت على كتاب الشيخ بكر اللي فيه الفاظ تخالف العقيده وكده، يعني في حاجات ذكرها الشيخ محتاج اعاده النظر فيها. ايوه المميت، اسمعوا الحته دي. حاضر ماشي. خلينا الاول احكي لكم المميت وبعدين نشوف الاسئله. الاخ احنا بنتكلم على المميت، فكل اسم الاسماء اللي ما ثبتتش في الاسماء المشهوره ال21 فيهم اسمين ما لهمش دليل بسبب ان عدم ثبوت الحديث، الواجد والمجد. طيب في 19 اسم متبقين من 21 دول اصلا افعال، والوليد هو اللي حولهم لايه؟ لاسماء. فمن ضمن الاسماء ديت المميت. فاحنا بنستعرض الايات اللي موجوده في سوره عبسه، قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء ايه خلقه. طب خلق هنا لو حولت الاسم حول الخالق، هل الخالق من اسماء الله؟ ليه؟ هل عشان انا حولتها ولا عشان وردت اسم؟ ها عشان ورد اسم خلقه. من نطفة خلقه فقدره، قدر فعل يبقى القادر. طب هو القادر هنا اسم ايه؟ ها يعني هل هذه الايه واحده تكفي ان تكون اسم؟ لا، اسم لانه ورد في موضع في قول الله تبارك وتعالى ايه؟ لا اللي هو ايه؟ وان فوقهم. لا حد يذكرني بالايه بس هتيجي. لهم فقدر، قل هو القادر على ان يبعث عليكم. لا وغير كده، نعم، وان فوقهم قاهرون او قادرون. لا دي قاهرون على العموم، هي موجود فيه اكثر من موضع اللي معاك كتابي طلعها. فقدرنا فنعم القدر احسن. المهم خلينا بقى ايه في خلقه فقدر ثم السبيل يسره. اغلب دعاء المسلمين يا ميسر يا رب، لا ميسر مش كده برضه؟ اي فالاخ قال طيب هل لو حولنا يسر الى ميسر ودعونا الله بالميسر من باب الخبر عن الله عز وجل ليس من باب الايه الاسماء، ينفع نقول يا ميسر؟ نقول من باب الخبر يا صح. طب ما يبقى ايه المشكله بقى؟ يبقى يجوز الاشتقاق. خلي بالك النقطه دي، يعني هو كان قاعد بيلف حوالين الحته دي صراحه يعمل ربكه، او تقول له دي هتربك المشاهدين، يعني ايه باب الخبر فالمهم لما تقول يا ميسر يبقى خلاص، يبقى ينفع في الحاله دي تقول اي حاجه تحت مسمى باب الايه الخبر. اقول لو حتى جاز من باب الخبر لا يجوز من كيس تسمى عبد الايه الميسر. طب ما الصواب الذي يقوله المسلم ولا يوقع نفسه في مثل هذا الخطا؟ ها ان تقول ربنا ييسر، اي اللهم يسر، او ربنا ييسر، او رب يسر، فتدعو باسم الله الايه الرب كيس وتذكر الفعل كما ورد. ده كده اللي يقول لك اللهم يسر، ربنا يسر، رب يسر، يبقى في الحاله ديت الاخ ده فعلا فاهم الايه. فاحنا ماشيين مع بعض على اساس وبقولوا ثم السبيل يسر، ثم اماته فاقبره. ثم اماته ايه فاقبره. طب هنا في فعلين، أمات وأقبر. طب أنت لو حولت المميت، حولت أمات إلى المميت، فاللي بعده على طول المقبر. طب واحد يقول لك طب لما لا نحول فعلا ويكون من أسمائه المقبر؟ واحد بيقول ما فيش فيه كمال. شوفوا بقى هنا انت بتقول لي هو ده الاصل ان الاسماء لا تشتق من الافعال من جهة التكليف، يعني انا هعمل كده لا، ربنا هو اللي يسمي نفسه، فهو لم يسمي نفسه لا المميت ولا المقبر، فانا ايه اللي هتلزمني من تسمية الله بالموت والمقبر؟ يبقى في كل ايات القرآن هيبقى بنفس الايه الوضع في كل افعال. الاشكالية في ايه؟ ليه لما لا يجوز؟ السؤال هو اللي عايز احرره وتفهمه كويس، لما لا يجوز ان تحول كل فعل ورد في القرآن الى اسم؟ ولازم ترجع للاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اشتقها نفسه. ايه السبب في كده كله؟ هو يقول لك كلمة عقل ما وردش حتى فعل، انا بتكلم على تحويل الفعل لاسم. قول يا مصطفى. ايه ما هو هيبقى كلام من غير علم. نعم. لم يسمي نفسه به. طب عايزين دليل كمان او تعليل؟ ها طيب ايه كل الكلام ده جميل، بس في حاجة عايز اقولها. ايه كل الكلام ده برضو جميل، احنا عايزين نوصل لحل. اقول لكم السبب في كده بقى، خليكم اسمعوني المعلومه ديت هتفيدكم جدا جدا. لا مش كده. ليه احنا بنقول الفعل ما ينفعش ان انت اللي تشتق منه، ولازم تتقيد بالاسم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره حتى لو اشتقاقا من الفعل. اسمعوا المعلومه دي مهمه جدا. جميع الافعال بتبقى مقيده بالمفعول به. جميع الافعال اي فعل لازم يكون له ايه؟ مفعول. فالفعل والمفعول في السياق يظهران الكمال على حسب الحاله اللي ربنا خصصها. ها؟ لا انا بتكلم على ايه؟ فيما في الافعال اللي الواحد ممكن يحول منها الى اسم مطلق، يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض اتيها طوعا او كرها قالت اتينا طاعين فقدهن سبع سماوات في يومين. او خلينا حتى فقضاهن. لو انا حولت كلمه فقضاهن، قضى مقيد بايه؟ ها الفعل نفسه السماوات والايه والارض. لكن انا لو فصلت المعنى واطلقته وقلت القاضي، فالقاضي دي هتبقى عام مش خاصه بس بالايه بالسماوات والارض، هيبقى قاضي في محكمة، قاضي في كذا، قاضي في كذا، هتبقى عامة في كله. فهنا في هذه الحالة ليس من أسماء الله القاضي بناء على قوله فقضاهن، لأن كلمة قضاهن الفعل مقيد بمفعوله اللي مذكور. وإيه هو مفعول المذكور هنا؟ السماوات والإيه؟ والأرض. أنتوا خدتوا بالكم النقطة ديت؟ برضه نفس الكلام في الأسماء اللي هي تقيد بسبب إن لو أطلقت قد تؤدي إلى إيه؟ إلى نقص. لاحظ لما يقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الفتق هنا خاص بالإيه؟ مقيد بالسماوات والأرض. لكن لو أنت أطلقتها قد تهم نقصا، هتلاقي الأمور كتير مش بس كده. فكل فعل لأن له مفعول وقع عليه الفعل ومقيد به، يبقى أول الفعل فعل والاسم إيه؟ اسم. الاسم هنا اللي أطلقه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه ولا يهم نقصا. ما احنا بنقول كده عشان كده اهو مقيد باسم، ادخلناه في المقيد. قول لي اسمك ايه يا اخي؟ الله يبارك فيك. الشيخ محمد. واضحه دي يا شيخ محمد؟ برضه دي من ضمن الاشياء في الاسم والمسمى، انت عايز توضحها يعني؟ طيب ماشي. القول في مساله الاسم والايه والمسمى، في الحقيقة اختلفوا في المسألة دي اختلاف كبير جدا جدا. خلاص بقى ما عادش هيبقى في أولى وثانية ده على طول، أنا مع بعض كده ندردش لغاية ما كان في موعد. الساعة كام الوقت يا اخوانا؟ 7:10. أنا بدي أستأذنكم 10 دقايق، هنزل الدكتور بتاع الكبد نعرض عليه التحاليل ونرجع لكم، مش هنجيبه كتير. ايه رأيكم، تنتظروا ولا ارسلنا رقم اتنين في الكشف على حسب ما قالوا لي؟ ها او حد يروح يسأل، اذا جه دوري انزل. اي تنزل يسأل لي هناك، اذا جه الدور بتاعي انزل. توطي التكييف شوية. ماشي. في الدور التاني بتاع الكبد اسمه ما اعرفش انا. اي الدور التاني. ها طيب خد ادامتك الكمبيوتر هو بحط منه، بس ايه شوف خلي الامور عشان انت عرفت مواقع الحاجة يعني. لا على الايه تقريبا اهو، الرد على الشبهات دي اللي هو الفيديو. الصوت موجود على السي في ملف اسمه نصح المحبين برضه اهو. خلي بالك ديت حجم صوتي يشتغل على السيديهات اللي موجوده في السيارات دي، لكن احنا عايزين ده بس اللي هي الصغيره ممكن ترفعها، ودي ضروري الذي يكون ترفعها على النت او كده ان شاء الله، لكن باذن الله ان شاء الله. ها هي اللي عايز من الاخوه او الاخوات ينزل الملفات دلوقتي موجوده. هاتها والاخ ينزلها لي. هم 40 ميجا. ها؟ لا انا بتكلم على المحاضرات بتاع الشيخ ياسر برهامي كده يعني. ها؟ في اسطوانه موجوده فوق. ماشي انا بس مرجع من عند اخواننا دول. الدكتور هات لي التحاليل. هم قاعدين يقولوا روح لدكتور واحد. انزمت عاليه شويه او عاليه شويتين. نسال الله ادعوا لنا اخواننا بالشفاء الله يبارك فيك. فيروس السي ده مشكله صراحه. انا عندي السي نعم. التحاليل بيقولوا الانزيمات عاليه شويه. ها؟ عندك فكره يعني؟ ها لا تأثير كويس هاني، بس الأبوال دي صعبة شوي. تأثير طيب. ها البن ماشي، إنما أبوال دي ها بدون ما اعرف والله ريحتها توصل 200 متر ولا 200 ها؟ لا اشد شويه. عالية الانزيمات؟ اهلا ازي احوالك؟ طيب هنزل على طول للدكتور وارجع باذن الله. طيب الله يبارك فيك جزاك الله يكرمك ويبارك فيك. ده طب وده ايوه ايوه ايوه بالدواء بالدهون الوزن فيه الاصحاب ايوه ده المظبوط انا، لكن ده عاليه قوي دي كانت 80 قبل كده بقت 224. ها الوزن بس والله ما في وقت. يعني تعتبر مرحلة أولية يعني خير الحمد لله يطمن. والله أنا يعني ما جاي في بالي أتذا. أيوة احنا تحت، لا الفلاشة مش هتكفي المكتبة الكبيرة 12 جيجا. هارد ديسك. ايوه هارد ديسك كبير على الاقل يكون على 20 جيجا ده في العلاج بال. انت جايب لي هديه؟ ها خلاص خلاص. بس هتصور امتى؟ من المغرب. المغرب طيب ماشي. الغدة الدرقية والله ما فيش اشكال. هي كبيرة. انا بس مش هينفع هنا لان عايزة وقت وعايزة تجهيز ازاي تحملها مش سهلة. انا ما عنديش اشكال حد يجي لي يجيب الهارد ديسك ويسيبه لي عنده يومين ويجي ياخده. ها ايوه كده يكون ضيق المكان دي اللي صورتها يعني ما فيش اشكال. وصلها ونزلها. نزلها يا مصطفى على السين يا شباب لغايه ما يجي. احنا بنكمل كلامنا يعني ما انتهاش المحاضره. عايز اقول لا يستاذ الاستاذ كلام من ده مش على انه اسمه ده وصف مش خلاص. ها لا لا لا لا مش لا تنك عليه وسماه السيد يوم ولد. لو هيسموه السيد ولا ما تسموهش سماه عبد السيد. طيب نجاوب على بعض الاسئله. ده بقوله الساعة 7. لا مش الكلى الكبد. ها؟ ها؟ هو الأخ اللي تحت قال لي الساعة 8 حجز لي الساعة 7. أنا رقم هو بيجي الدكتور الساعة 7 في الدور الثاني. أستاذ ال ها؟ أستاذ الكبد معرفش والله. الأستاذ الكبد اللي أنا رقم 2 في الكشف. الله يكرمك. السؤال بيقول ايه؟ الآية التي وردت سورة يوسف ألا وهي قالت بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هل يجوز أن نسمي الله عز وجل المستعان؟ المستعان هنا هو اسم مقيد مش قلنا؟ ها؟ أيوة. أصل كلمة المستعان نفسها مش ممكن تكون الا مقيده حتى لو اطلقت. يعني مثلا يقول ايه احنا بكره ان شاء الله عز وجل هنتقابل وهنعمل كذا وكذا فواحد يقول الله الايه المستعان. يعني مستعان على الايه؟ على الامر اللي احنا فيه. خد بالك ازاي اللي احنا قلناه مع بعض هو مستعان. هقول لك طب مستعان في كل حاجه بس هنا وردت مقيده. والحديث اللي فيه كلام عثمان الكلام الروايتين عن عثمان بن عفان مش مضبوط. هم كانوا كلهم يقولوا مثلا ايه والله المستعان على اساس يذكروا ما ورد في القران على امورهم هم اللي بيذكروها. فمره يقول اللهم صبرا وعلى الله التكلاء ومره يقول الله الايه المستعان. ده كلام عثمان اجتهادي هو من عثمان والنص ورد في القران. واحنا في اغلب كلامنا بنقول الله الايه المستعان. لكن تسالني هل هي من المطلق ولا من المقيد؟ انا اقول لك هي من الايه من المقيد. فاقول لك لا انا عايزها في المطلق. خلاص يا سيدي ما تزعلش تحمل انت المسؤولية وحطها في المطلق. ولك ازاي؟ فهي المسألة في موضوع الاطلاق والتقييد هي دي اللي بتفرق التخصص. ان واحد ده هو مطلق عشان كذا وده مقيد عشان كذا. لكن اما تيجي تجمع المطلق والمقيد هتلاقوهم كام؟ 198 اسم زائد لفظ الجلالة. نعم. كده يبقى انتهت المشكلة. لكن اوعوا حد منكم يتصور او لو سمع من حد من المشايخ ان الدكتور محمود بينفي الاسماء المقيدة قول له الكلام ده سمعناه من الشيخ صراحة هذا غير صحيح وانت اللي مش فاهم القضية. لعلكم بس يعني تردوا غيبة الشيخ في هذه القضية لان هم مش فاهمينها. بس انما والله ليس في الكتاب كلمة واحدة تدل على نفي الايه الاسماء المقيدة. عايز تقول يا محمد؟ ها؟ اه تقصد ايه الاسم اللي ممكن ادعو به ربي سبحانه وتعالى في كبديل لموضوع الايه، نقول بديل لموضوع التيسير. والله بص كده في الاسماء هتلاقي كتير، مش واحدة بس. ها اللطيف، اللطيف برضو من المعاني غيرها. مثلا في الستير لما تحصل كارثة ولا حاجة، ويا ستين بالك ازاي، هذا من ضمن الحاجات الجميلة اللي هتعجبكم. اي بس يشوفوا الراجل الدكتور اسكان هو الله يكرمك ويرفعك. لا ده انت يعني اكرمتنا على طول ايام المعهد، ربنا يكرمك. ها دي مكتوب عندك ايه؟ شوف اطلع فوق، اطلع فوق ويقول لك هات الفلوس. هو عايز العمل، هات الانشوده، الانشوده عندك الاسماء نغمات الموبايل. دي في امتدادات مختلفه، في ام بي 3، وفي دي اللي هو ريل بلاير بتاع الجوال، ودي ويب كده. ولو انت عايز تقطعها كده يعني ممكن تجيب ايه اسماء كمبيوتر وفضائيات كده يعني. هي دي النغمات اللي هي كده بتقطع، لان المشكله كبيره يعني. ها؟ والله انا معادي مدير الجامعه النهارده كلمني في مكه الصبح، صحيني الفجر النهارده بعد ما صلاه الفجر ورجع انام شويه. احنا والله ما كنا نتوقع ان يكون ردة الفعل من المشايخ بهذا الامر، ولذلك ده اللي احزنني يعني. فكنا بنقول كلهم هيتكاتف في نشر الموضوع، لكن ما انا عارف ايه، لكن انا بتكلم على المشاهير منهم يعني. فالمهم نتمنى يكون قريب ان شاء الله عز وجل. فهو طبعا الامر زي ما انت عارف، البحث بحث علم وعايز قراءة ما يعني. ولذلك انا متوقع ان المشايخ مش هيتكلم حد منهم في هذه القضية الا بعد دراسة مفصلة، وعايز وقت فبراحتهم. لكن انا كان القصد انني اجي هنا اسيب الجامعة هناك في السعودية، الواحد يستقر هنا في الدعوة عشان خدمة طلبة العلم اللي زيكم، والله هذا كان الغرض. فاحنا قضينا معاكم سنة، والناس هناك مصرين في مكة اننا نروح لهم، وانا صراحة يعني استحياء ان انا اقول لا، هبقى رايح في جامعة ام القرى في بيت الله الحرام وهفضل قاعد في مكة طول الليل وطول النهار واقول لهم لا. وان كنت اتمنى ان اكون في وسط طلاب العلم، لان الدعوة هي حياتنا، انما هنروح هناك عارفين النظام السعودي هناك والتحكمات بتاعتهم في المدرسين وكده يعني. فهم كلموني النهاردة وطلبوا سيرة ذاتية كاملة، والراجل هيجي يوم السبت او الحد، مدير الكلية او عميد الكلية اللي هيتعاقد معنا يعني، اما نبقى نقابله بقى يحلها رب. ها انا والله انا ماليش رغبة سافر، بس هو العيال اللي عندي اللي خايلين على اساس ايه بتاع ايه رسالة تدمرية. والله كويسة دي الابانة عن اصول الديانة، بس مين المحقق؟ فوقية حسين ولا مين؟ والله لا بأس، بس احنا بنقول افضل تحقيق كان بتاع الدكتورة فوقية حسين في الابانة عن اصول الديانة، لكن ده كويس في القواعد المثلى في صفات الله واسماء الحسنى استاذ الشيخ ابن عثيمين، طبعا مع كتاب الاسماء اللي هو بتاع المجلد اللي تبعنا يعني اسماء الله الحسنى. ايوه لكن ولسه ما جاش يعني 8 خلاص احنا معقول. ها نجاوب على الاسئله هنا. هشرح لكم الاسم والمسمى الوقت، هشرح قضيه الاسم والمسمى في سنه ثانيه. لا اتفضل عايز تمشي يعني اتفضل ماشي. الاخ بيسال بيقول يعني عايز البريد الالكتروني، البريد الالكتروني بتاعي سهل جدا، هو على الهوت ميل اول حرفين من انجليزي وكررهم. لا اول حرفين من انجليزي ميتش، برضه اي بيكرر كمان اي بي تاني وبعدين الام خلاص كده خلص الايميل @hotmail.com. خمس حروف. الايميل ده قديم جدا واحنا محافظين عليه بقاله 10 سنين من اول ما طلع الهوتميل. ايه صحيح. ولذلك صعب انك تلاقي ايميل وقت خمس حروف. ايوه نص. انت عايز الفيديو ولا الصوت؟ الصوت اظن على ال هتدي كده. ايوه اللي فوق. اللي بيقول الاخ ايه، وقع تحت يدي ورقة فيها كيفية الشفاء بالاسماء الحسنى، وقال صاحبها ثبت علميا ان لكل اسم الاسماء له تأثير على عضو معين في الجسم مثل السميع يؤثر على الاذن البصير. هذا الكلام بيقول به الدكتور عبد الله عوض، ولا اسمه عوض، اسمه احمد عوض، ها احمد عبد عوض، وعمل كتاب في الموضوع، وده بيعالج معرفش ايه، وده بيعالج الغدة الدرقية، وده بيعالج العقل. ها هو من ناحية صوفي، صوفي جامد قوي. من الدكتور عبد الله شاكر. ما هو والله جايز لعل التوحيد يطغى على الصوفية ويعدل، ما فيش اشكال. بس ايا كان اللي كتبه كلام يحتاج الى نظر. اولا الاسماء اللي ذكرها زي ما عرفش ده بيعالج العقم، وده بيعالج مش عارف ايه، 21 اسم اللي بيقولوا بيعالجوا مش من اسماء الله. ده دليل على ان ده مش صحيح. والحاجة التانية كماني ان في كتابه في موضوع العلاج وكده يعني لم يذكر الا الاسماء اللي وقت رواية الترمذي، في حين ان ساب اعظم اسم في حكاية الشفاء، اشفي وانت الايه والشاف. يعني ايه؟ ها مين يعني عالج نفسه يعني. خليني اقول لكم على موضوع المطلق والمقيد فيه. بسم الله. مية وسبعة عشر مش كده؟ ايه حكاية الاسم والمسمى؟ المعتزلة كانوا بيقولوا الاسم هو المسمى. ايوه المعتزلة يقول الاسم هو المسمى، يعني ان الاسم هو الذات. يقول لك عليم بذاته. طيب يعني ايه عليم بذاته؟ يريد ان ينفي صفة الله عز وجل. احنا لما نقول مثلا الرحمن، واكتب لك كده على السبورة اسم الرحمن، ها واقول لك اين الرحمن، ما قلتش على السبوره دي، ها ليه؟ لان اللي على السبوره الاسم مش كده برضه؟ طيب وربنا سبحانه وتعالى الرحمن المتسمي بالرحمن على عرشه، يبقى الاسم دل على الايه؟ على المسمى، او الاسم للمسمى. لكن هل يفهم من الاسم شيء غير اللي يفهم من المسمى؟ خليكوا وياي. لو قلت لا يفهم من الاسم شيء غير المسمى، يبقى الاسم هو الايه؟ المسمى. ولا اقصد مذهب المعتزلة، ولكن انا يا رحمن اقصد اللي على العرش، صح كده؟ طيب انا بقول لك هل ربنا سبحانه وتعالى على عرشه الرحمن، ولا اسم الرحمن هنا على الصبور لك اللي على الصبورة؟ اذا ما الفرق بين اللي موجود هنا على الصبورة وبين اللي على العرش؟ تقول ده اسم والتاني ايه؟ مسمى. ففي فرق بين الاسم والايه؟ افهم من الاسم الحروف، اما المسمى فهو اللي دل عليه الايه؟ الاسم. طيب اذا في ثلاث حالات الوقت، احنا على حسب نية القائل وقصده. فان المعتزل قال ان الاسم هو عين المسمى، ما فيش فرق بين الاسم والمسمى، اقول له لا، اقول الاسم وضع للدلالة على الايه؟ على المسمى. وافهم من الاسم شيء غير اللي افهمه من المسمى. يعني افهم من الاسم مثلا ان ده حروف الف ولام وراء وحاء وميم تتكتب، فما تقوليش مثلا الرحمن على الصبورة، لكن الرحمن على الايه؟ على العرش. انما اللي على الصبورة اسم دل على المسمى. فهمت النقطة دي يا اخوانا؟ دايما على طول تركز فيها كده. فانت لو قرأت، وبعدين دي مسألة محدثة محدش من السلف كان بيتكلم فيه، المعتزل اذا قال الاسم هو المسمى فانه يعني ان الاسماء هي عين الذات وانها مجردة من الصفات. يقول لك اسم بلا وصف، الرحمن دل على صفة الايه؟ الرحمة. طب صفة الرحمة اتصف بها الحق سبحانه وتعالى وهي قائمة بذات الله عز وجل، فهو يريد ان ينفي الوصف ويجعل الرحمن ذات. فهمت قصده ايه؟ ولذلك يقول لك الاسم هو المسمى او لا، الاسم دل على الايه؟ على المسمى، ودل على الوصف الذي تضمنه. يبقى المعتزلي بقول اسم هو المسمى يريد من ذلك نفي الصفات الايه؟ اللهية. فنقول له لا، الاسم غير المسمى هنا، خليك وياي. ليه؟ لان انا بعامل المعتزلي بنيته. طب مثلا ابن حزم وابن حجر بيقول ان الاسم غير المسمى، يقصد من ذلك ان الاسم عبارة عن حروف ممكن كتابتها على السبورة، لكن المسمى فوق عرشه، ففي فرق بين الاسم والمسمى. يبقى انا افهم من كلام السلف شيء غير اللي افهم من كلام المعتزل. طب لو واحد جه قال لك ان الاسم غير المسمى، طب ما هو ده كلام ابن حجر وكلام ابن حزم، بس هو لا يعني ما يعنيه ابن حجر وابن حزم، يعني ان الاسم غير المسمى ان اسماء ربنا مخلوقة لانها في كلامي وكلامه مخلوق فهو منعزل عنه سبحانه وتعالى، فبيقول ان اسماء ربنا مخلوقة فكانت غير الخالق سبحانه وتعالى. اقول له لا، في الحالة دي الفهم بتاعك ده فهم ايه؟ باطل، لا يصلح. لعل تكون النقطة دي واضحة. فهنا في مسألة الاسم المسمى انت لو تقيدت برأي هيلزمك الخصم بالايه؟ بالاراء التانية ويحملك ما لا يحتمل الكلام. فالاول تستفصل عن ايه؟ مرادي. وهذا ما فعلناه، ان استفصلنا عن مراد، ان كان يقصد كذا فهو كذا، وان كان يقصد كذا بحيث ترد الامر الى الحق ولا تخالف كتابا ولا سنة. والقول الذي عليه جمهور اهل العلم من المتبعين النادي السلف الصالح، والقول الذي فهم به الصحابة قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ده كلام ابن تيمية في ال، فالاسم للمسمى، الاسم وضع للدلالة على الايه؟ على المسمى. فاذا ناديت على الحق سبحانه وتعالى تقول يا رحمن فانني ادعو المسمى، صح كده يا اخوانا؟ فان قال لك لا الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، قول شوف ما تخيلناش، احنا مش ناقصينك، اخد بالك ازاي؟ خلينا نحافظ على عقولنا، وانت دخلتونا في كلام فلسفي تعبان، ودايما العقيده بسيطه مش مقبوله. يا رحمن، ولك هل الاسم زي ما الجهميه بيقولوا او المعتزله بيقولوا ان الاسم مخلوق غير الخالق، والاسم في ناحيه والخالق في ناحيه، فانا انادي يا رحمن فبنادي على واحد تاني، زي بيقولوا يلزم من اثبات الصفات تعدد الايه؟ القدماء او تعدد الذوات. هقول له الكلام ده كلام باطل، لان الاسماء دل على الايه؟ على المسمى وليست غير المسمى. انا لما اكون برد على مين؟ على المعتزل. بس ده اللي موجود في الموضوع ببساطة. بس طبعا حتى في قضية التسمية وكلام من ده، طالما انتوا فهمتوا دلالة المطابقة وتفهمين دلالة المطابقة وتضمن اللزوم كويس، شوفوا الشرائط اللي فيها دلالة المطابقة وتضمن اللزوم، انا حاطط لكم صفحة كاملة في الموضوع ده وجايب لكم امثلة كتير. ان اذا ان شاء الله يسر ربنا سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة او التي بعدها الله اعلم، اللي هي قضية ايه اللي هنعمل لكم اسئلة متعددة مثلا حوالي 10 صفحات ولا حاجة، وانت بس هتحط بالقلم كده ايه الرقم المناسب لرقم السؤال في الاجابات اللي قدامك، اذا كانت صح او غلط مع بيان السبب، او اذا كان في مجموعة اجابات وانت بتاخد الاجابة اللي صح منهم. فنتمنى ان كنتوا يعني ما تخيبوش ظننا فيكم يعني ان شاء الله. انا هضرب لكم امثلة عشان لما يجي الامتحان ما تلخبطوش، وخصوصا اللي ما بيحضرش، اللي ما بيحضرش ده هيتعبنا. احنا هنحط لكم نماذج، فهقول لكم ازاي الامتحان بيوضع، فهيبقى في جانب بنقيس فيه قدرات الطالب وفهمه، بس بيبقى بس بيعلم دايره على الإجابة الصح، والحاجة التانية اللي فيها الجانب النظري اللي فيه بقى الكتابة وكده، يعني سؤال وانت تجاوب على حسب ما ربنا يفتح عليك من الكلام كتابة يعني. فما يكونش بس واحد يقول لك طب ما انا نبص لبعض كده وايه، واحد يعمل صح وما غلط وخلاص الحكايه مش كده لو. يعني بعد دراسه، وعلى فكره ده نظام الامتحانات الان اللي موجود في السعوديه يعني، هم واخدينه من امريكا، بس بينه وبينك المساله في قياس قدره الطالب على الفهم. يعني انا عايز اشوف اللي حضر مين هعرفه، واللي غاب في المحاضره غاب في المحاضره دي ليه، وليه جاوب بالاجابه دي، فهعرف الكلام ده كله من خلال العشر صفحات اللي انا هحطهم في الامتحان. شايفين العشر صفحات كتير ولا اقلل شويه؟ والله يا ابني من عارف. بقول فضيلته هل سوف تستمر معنا ان شاء الله عز وجل ام ان في الامر مستجدات؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس غدا. ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ان لم نسافر هنفضل معاكم، الا ان يكون الجماعه كنا في المعهد لهم الاداره لهم وجهه نظر ثانيه ولا حاجه، فهم يرون الاصلح بالنسبه لكم يعني. لكن انا بالنسبه لي يعني ما يسعدني ان انا ادرس معاكم العقيده الى ان تستوعبوها استيعابا طيب، بحيث ان احنا بعد حتى المعهد يكون في اختبار خاص، بحيث ان لو حد سال في العقيده وعايز يتعلم نحله على واحد منهم، روح للاخ فلان وابدا معاه وشوفه هيدرس لك ايه وكذا وكذا وكذا لغايه ما الاخ يصل الى المستوى المطلوب. كتاب ده بتاع احد الاخوة. لا 50,000 مجلد، الصوت 50,000 مجلد ديت عايزة عشان تعرف ازاي تحمل كل برنامج يومين ثلاثة. ما انا حدي لك بتاع هتعمل بها ايه. كل برنامج له نظام في تحميله، وكل برنامج له مشاكل لازم تعالجها. فالحكاية مش بس ان البرنامج عندك. اي بس مش كل حاجه في الشامله برضه، اصل الشامله الميزه اللي فيها ايه؟ انها بتحصي كميه من المراجع بس ما تقدرش تحيل عليها في البحث. الجزء والصفحه غير متطابق في المكتبه الشامله. يعني لما تيجي تجيب مثلا الجزء والصفحه من صحيح البخاري اللي موجود في المكتبه الشامله غير اللي في الايه؟ في المطبوع. فاحنا عندنا المكتبات اللي فيها تطابق النسخه الالكترونيه مع الجزء، بحيث ما تقول جيم كذا صفحه كذا ورقم كذا تبقى دي موجوده. ودي جت من خلال 14 او 15 سنة من المتابعة للبرامج، وعيب البرنامج ده ايه، والبرنامج ده الميزة اللي فيه ايه، والبرنامج ده يتسطب ازاي ويتحط ازاي وتعمل ازاي. قصة طويلة يعني، الحكاية مش ان جبنا بحثنا كده يعني. هم بيبقى تقيل وحجمه كبير ومفيش سيرش فيه، متعرفش تاخد فيه كوبي وست منه. نعم. لكن هو في المكتبة اللي عاملينها دلوقتي، بس دي حقهم فيها طبعا ما نقدرش ان احنا نتجاوزه، اللي هي بتوع الاردن عاملين دلوقتي الهارد ديسك اللي هو الهارد ديسك التراثي، بيبيعوا هارد ديسك على 20 جيجا، بيوصل باليو اس بي بالجهاز وتعمل منه السطب وتشتغل عليه، وبعد كده تاخده يعني انت في جيبك هارد ديسك صغير كده فيه 20 جيجا من البرامج. فواحد اهدلنا نسخه على الجهاز، النسخه اللي على الجهاز ديت مرنة جدا وسهلة جدا، بس لازم تفضلها هارد كامل اللي هو الدي هارد الدي ده تفضيه وتشتغل كويسة جدا جدا. دي فيها كمية مراجع كويسة وفيها ثبت المراجع بايه؟ باجزائها وصفحاتها. دي ممتازة جدا جدا، تنفع الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه والاساتذة في الجامعة وكده. ها؟ 12 جيجا لوحدة. وفي موسوعة عندي جابها لي أحد الإخوة من سوريا اللي كان بيصور معانا الأسماء الحسنى، شركة الضحى، اسمه الدكتور مصطفى. جاب لي موسوعة لأهل البيت، بيقول لي هم للشيعة طبعا يعني، بس عليها كمية مراجع رائعة جدا ودقيقة جدا جدا جدا في ثبت الأجزاء والحديث. يعني رقم كذا يبقى رقم كذا، التحقيق حتى التحقيق ذاكرينه. دي عايزة لها لوحدها حوالي 4.5 جيجا. يعني والفوائد منها كبيره جدا، خصوصا كتب الشيعه ومراجع الشيعه الاصول. دي صعب تلاقيها جدا جدا انك ترجع لكتب الشيعه الاصول. فهنا موجود كل كتب الشيعه تقريبا موجوده. موجوده هنا كتب اصول الفقه وكتب اصول الحديث عندهم واللي هي كتب التفسير والحاجات دي كلها موجوده، حتى الفقه وفقه الائمه وكلام من ده. بس طبعا عايزه بقى ان طلبه العلم اللي يشتغلوا بقى ويطلعوا شغل. احنا بينا وبينك نفسنا اتقطع، نسال الله ان يعيننا بس كده نكمل ما تبقى من المؤلفات ونخرجها. بس في بعض المؤلفات نتمنى ان رب سبحانه وتعالى يعين عليها حتى لو سافرنا ونطلعها، اللي هو تفسير آية الكرسي مجلد، دي كويس جدا، حوالي 360 صفحة، وكتاب القضاء والقدر يطلع له حوالي 600 صفحة تقريبا، وفيه تاني اللي هو كتاب بحث القلب، ها الاسماء المقيدة احنا شغالين فيها دلوقتي، هيطلع بس ما هيبقاش مجلد واحد، هيبقى ثلاث مجلدات، يعني ما نضيف بقى الاسماء المطلقة المقيدة كمرجع نهائي، هياخد له بسنة سنة ونص لغاية ما يطلع بشكله النهائي. انا عايز اشرح الاسماء المقيدة على نفس المنوال اللي شرحناه في الاسماء ايه المطلقة، بحيث تبقى القضية للمسلمين فيما بعد تبقى محصورة وبينة، يعني يستفيد منها اي باحث او دارس. والله طول ما الاخ عبد اللطيف ملتزم معانا هنسيبه عند سلسبيل، هو راجل طيب صراحة يعني، ومعلش اعذروه يا شباب. ايوه اللورين دي تكلفة الطباعة عالية، يعني دلوقتي هو جاي. لا احنا هنعمل الطبعة اللي هي بتاع الاسماء الحسنى اللي هي فيها الاسماء المقيدة والمطلقة كله اتنين لون، بس في حاجة عايز اقولك عليها، السعوديين مثلا الكتاب اللي انتوا بتقولوا عليه مثلا هنا ب25 او ب27 جنيه، وبعض اخواننا بيستغلوه ب70 و80 ريال هناك السعوديين، ها مش حكايه مستلم، هو لك طب انا مش عايز ابيع هنا بقى اعمل لك ايه؟ ما انا لو طبعته اتنين لون هبيعه هناك ب70 او 80 ريال، لكن انا عشان ابيعه للطالب هنا او اخ هنا على قد الحاجه ما انت عارف، فعلى الاقل لازم يراعي فيها ان مهما يتباع الكتاب على 25 او 27 ده حاجه عاديه. وان كان برضه احنا بنقول للاخ عبد اللطيف، قلت له لو في حد من طلبه العلم عايز الكتاب وما عندوش المقدره حلهولي اتصرف انا معاه عشان ما حد يقول له دي ما فيش اشكال، خد بالك ازاي، بس ده مش معناه ان الباب مفتوح. لان من ضمن مشاكل او اسباب غلو الكتاب ايه؟ ان الكتاب يتطبع ممكن الكتاب يكلف 14 او 15 جنيه في طباعته، بس المشكله ان الهدايا اللي بتتوزع بتتحمل على ثمن الايه؟ الكتاب، فلما يكون كل طبعه بتوزع منها حوالي 500 نسخه هدايا ما تعرفش تلم ثمن الكتاب الاصلي، لان مثلا شيخ، وانت عارف بقى الموضوع بتاع الاسماء الحسنى، شيخ من المشايخ جاي لي يوم الخميس اللي فات، اخ من الازهر اللي هو الاخ ابراهيم بتاع المناظره، ابراهيم شعيب، على فكره الاخ ده متعصب جدا وقت الموضوع الاسماء الحسنى، وواقف المشايخ وقفه قويه جدا، جاي عميد الكليه عايز نسخه، والدكتور رئيس القسم عايز نسخه، والمكتبه في اصول الدين كليه دعوه اصول الدين عايزه نسخه، خد بالك ازاي، والدكتور فلان عايز نسخه، هقول له هات ثمنهم ويروح يشتروه من سلسبيل، شكلها بايخ، خد بالك. كونهم بس يقروه ويقولوا كلمه حق فيه ده يعتبر انجاز، وهندفع الفلوس على حسابنا، خد بالك ازاي، كل يوم من ده والله، كل واحد جاي يصور حلقه عن الموضوع فعايز يعرف الموضوع، فالمصور اللي جاي وجاي معاه معرفش مين، طب عشان خاطر الشيخ هات نسخه، هتقول له هات ثمنها، فطبعا كل ده بيشتغل الاخ عبد اللطيف، لكن ازاي. فده السبب في غلو سعر الكتاب، لكن ان شاء الله عز وجل يعني بعد فتره كده، اما يكون في سحب كتير والناس تعرف الموضوع هنحاول نخليه على اقل ما يمكن يعني. نعم. ها؟ ما اظن كفايه كده عشان ننزل لاخواننا بقى، وان شاء الله المحاضره اللي عليها الدور، انتوا رجعتوا موضوع اركان الايمان وانواع الكفر دي؟ على العموم ان شاء الله عز وجل لعل يكون بقى في الدورة القادمة لو ما سافرناش نشرح لكم الكلام ده بالتفصيل. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.